الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم شراء جهاز جوال ذهبي علما أن سعره 3500، فهل هو جائز؟ الحمد لله، إن الله عز وجل أعطانا هذا المال لنتصرف فيه فيما يعود علينا نفعه في عاجل أمرنا وآجله، ومع أنه أعطانا المال فقد أخبرنا بأن المال ماله على وجه الحقيقة، ولكنه استخلفنا في هذا المال لينظر عز وجل كيف ننفقه وهو أعلم بأحوال عباده، فقال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالإنفاق في هذا المال أمر يشهده الله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه ولا منفعة له فيه، لا في عاجل أمره ولا في آجله ولا في دينه ولا دنياه، ولا ينبغي للإنسان أن يتخبط في هذا المال فيبذره ويسرف في إنفاقه في أوجه لا يعود عليه نفعها. وقد عد العلماء عدم حسن التصرف في المال من جملة السفه الذي لا ينبغي للإنسان، فالمال نعمة أنعم الله بها علينا، فإذا وفق الله عز وجل الإنسان لكثرة المال وفتح له أبواب الرزق فلا ينبغي له أن يبذخ في الإنفاق أو يبذر فيه، فإن التبذير والإسراف حرام. قال الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المسرفين. وقال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. وبناء على ذلك فلا أرى للعقلاء أن ينفقوا أموالهم في شراء الجوالات الذهبية ذات المبالغ الباهظة التي لا مردود من ورائها ولا مصلحة تجنى من شرائها إلا مجرد المفاخرة والرياء والتسميع والتعاظم، فلا ينبغي للإنسان أن ينفق ماله في مثل ذلك. وإذا كان عندك شيء من زيادة المال فاستنفق منه في وجوه الخير، فإن الأمة الإسلامية كثر فقراؤها واشتدت حاجة كثير من أفرادها، فاستنفق مالك فيما يعود عليك نفعه في عاجل أمرك وآجله، أرض الله عز وجل بإحسان أوجه الإنفاق. وأما مسألة الجوال فلا أرى، والله تعالى أعلى وأعلم، أن من الجائز أن ينفق الإنسان هذا المبلغ في شراء جوال لأنه ذهبي، لأن المقصود من هذه الجوالات إنما هي وسيلة من وسائل الاتصال، يعني وقد نفع الله عز وجل بها، فيكتفي الإنسان بشراء جوال يحقق له هذا شراء جوال يحقق له هذا الغرض، فلا ينبغي للإنسان أن يجعل أشكالها وأنواعها وشركاتها أمرا مقصودا في حد ذاته، وإنما يشتري ما تيسر. هذا رأيي في هذه المسألة، وقد يجيز بعض العلماء شراء ذلك، ولكن لكل رأيه. وبما أنك سألتني عن رأيي فرأيي ألا تنفق هذا المال الطائل في شراء هذا الجوال الذي لا يعود عليك نفعه، فالجوال يؤدي وظيفته سواء كان ذهبيا أو غير ذهبي، فبما أنه يؤدي وظيفته بدون دفع تلك الأموال الطائلة فيه فلننظر أوجها وأبوابا خيرية أخرى ننفق فيها هذا المال حتى نراه ماثلا أمام أعيننا في صحيفة حسناتنا يوم القيامة. زادك الله رشدا، وزادك الله رفعة، وزادك الله رضا بما قسم لك والله.